يقول هل يجوز عمل العمرة لوالدتي بعد الحج؟ لقد وجد نعم يجوز ذلك صلة وقربة وإحسانا إليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.